ومن فرش سورة الامتحان إلى فرش سورة الجن. ويصال مع أنصار حاو كحفصهم لا ووثق لوند والخف يسيئكم حالا ويجمعكم نون حيما وجد كسر يا تفاوت في التدعون في تدع حولا وحق يؤمن يذكر يسأل ضمما ألا وشهادتي خطيئتي حملا.